Lección 18. En la facultad. Flafac. Ilia sora sida, ad zaarfo flafac di el medicin. Nin kanu shaddin nuba bish itqiyido. Ilias ora sida. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Labas alik. Labas, alhamdulillah, unta ki daier. Mzyan, alhamdulillah. Smiti Ilias, shnu smitek ntia? Smiti Rashida. Wash katqra hna? باقي عاد غادي نبدا نقرا الميديسين هاد العام ان شاء الله. وانتي؟ هاد 3 سنين وانا كنقرا الميديسين في قاديس. منين نتيا؟ انا من الرباط. وانت؟ انا من سلا. مرحبا بك. شكرا. انا دابا كنقلب على شي دار. واحد الصديق عنده واحد البيت خاوي في دارو. واش كبيره؟ فيها ناموسيه وطبله وكرسي وماريو وشارجم كيتل على الصنقه. واش غاليه؟ لا ماشي بزاف، رخيصه. واخا يلا نعرفك بداك الولد وغادي يوريها لك. واش كيسكن بعيد على لافاك؟ لا قريب، كيسكن في نفس الحومه. يلا نمشيو.